متوحش منين جيت ونعرف يا ماشي والدنيا ما تدوم. متوحش امي تدعي لي بالخير في صباحك نقوم. متوحش ضحكه خرجه من القلب ومتوحش دروسي. متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي. متوحش حليبي وحلوه في جيبي وبوس على جبيني. متوحش المرضى ونرمي في الدهشه وامي اللي تداويني. متوحش بابا اللي يجيب القفه خضره والحم والقلوب البيضة اللي اليوم ولا تفحم. اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني. اليوم ما لقيتك انا نومرهم في تليفوني. ساري يا سكرة كاس ورا كاس والفراق سباح. مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح. ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات. فاتورة ذو فاتورة ما وشنية العشاء. متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي. متوحش تيحة وامي كي تقولي لطفة على ولادي. ومتوحش الماضي والعمر زربينا. ومتوحش الماضي واليوم ينفسينا. ومتوحش الماضي حفياني نجرينا. ومتوحش الماضي وش بيها كبلينا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا la la la la la la la la la la la la. متوحش ايام صغير وشيطان من غير ذنوب. فقر ومزير يوم مستورين وفرحانه القلوب. متوحش خويا نتعارك انا ويا على طرف الدجاج. وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم ما كلاش. متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس. وانا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس. واليوم كبرنا والبوليس حتى السارق في الاحباس. واليوم بنت الجارة ولدت الشاوذي حابين الناس. وتمشي الايام وكبرت الهموم والشيطان كبر. اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا هتر. عركة على الورثة والاخوات اليوم ولا وعدو. وماتت الكبار وكبرت الصغار والخناس يخوه. والدنيا فلوك ياسي مليان والبيرة في البار. وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار. متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي. متوحش تيحة وامي كي تقولي لطفة على ولادي. ومتوحش الماضي والعمر جربينا. ومتوحش الماضي واليوم ينفسينا. ومتوحش الماضي حفياني نجرينا. ومتوحش الماضي وش بيها كبلينا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا